يطعم مكانه مسكينا استحبابا ليس ايجابا. بالنسبة للقصارة الجميلة لو انا حضرتك مثلا بأكثر مثلا فول وطعمية وكده يعني وفي ناس جم حوالي 10 وانا رحت حكيت الراجل وقلت له ما تحسبوش هل هذا يعتبر اطعام؟ اطعام نعم بس اطعام اطعام. طيب بعد اذن حضرتك اخر سؤال. انا احيانا بصحى الفجر فبصلي الصلاه في البيت بيكونوا قاموا الصلاه في المسجد اتم الصلاه ولا اروح اصلي صلاه الجماعه؟ يعني تجاوز في الصلاه يعني صلاها بسرعه يعني لا تطيل حتى تدرك الجماعه. بارك الله فيك جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم نعم الشيخ دلوقتي انا كنا في صيام نفس اللي هو 13 14 و15 وانا كنت بتوضى وبعدين وانا بتوضى رحت شارب لما شربت طلعت لقيته بيقول حي على الصلاه او حي على الفلاح يعني معنى ذلك تقريبا ان انا شربت بعد ما قال الله اكبر الفجر ولا الصيام المغرب ولا الفجر ده الفجر الفجر لا اشكال عليك ان شاء الله صومك صحيح انا صومك صحيح اخطأت صومك صحيح انا شربت مية وهو بعد ما شربت خرجت لقيته بيقول حي على الفلاح صومك صحيح صومك صحيح صومك صحيح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا فضيلة الشيخ انا اللي بقول لك على صبر جوزي. طيب انا افتيتك صبر جوزك زوجي قطع اصبعه من اجل لا هو مش فلوس كده هو ايه بيجيله مرتب شهري فهو اصلا معترض عليه بيقول انا مش عاوزه ومحرم عليه انا وعيالي انا مش بنقول حاجه بس هو عاوز يقطعه مثلا يعمل ايه ولو الحاجه الفلوس اللي هو خدها يردها ازاي على كل خذوا من الراتب الشهري قدر حاجتكم وأكثر من التصدق ولا شيء إلا هذا في معلمت. السلام عليكم. وبعدين هو فضلت الشيخ هو قال أنا مش كنت عاوز فلوس هو قال لهم أنا مش عاوز فلوس خلاص يا أختي افهم الكلام رفع قضية. افهم الكلام بس خذوا من المال ما يكفي حاجتكم والباقي أكثر من الصدقة. يقول السائل أختي خطبت وتركت خطيبها من أجل أنه تعبان نفسيا هل عليها وزر؟ ليس عليها وزر إن شاء الله ليس عليها وزر إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخنا؟ الحمد لله. بارك الله في عمرك وبارك الله في ميزان حسناتك. وإياكم. الله يخليك يا شيخ. لينا عند حضرتك سؤال يا شيخ. اتفضل. دلوقتي معايا زوج أختي الكبير فكان في يوم من الايام كان بينه وبين اختي مشاكل فربي قال لي انا والله اختك ما بتديني حق الزوجيه حقوق الزوجيه ما بتدهنيش اللي هي المعاشره فعشان خصوصي ان انا اختي الكبيره قعدت معاها قلت لها يا اختي دلوقتي انا زوجي بيقول كذا كذا كذا وده حرام يعني اللي انت تمتعني نفسك عنه ده اكبر حرام فربي قالت لي انا مش طايقاه قلت لها ده حق ده شرعي فجت راحت جه اصابها المرض ومرض والعياذ بالله فيروس سي وشفاها الله بعديها بفتره طويله فقلت لها لعل هذا من ربنا اصابك بهذا المرض فيمكن يكون برضه تفكيرا عن ذنبك وربنا دلوقتي عافاكي فاعطيه حقه طبعا هي مسانه عن حاجه زي كده. ده سؤال. السؤال الثاني يا شيخنا انا ما فهمت سؤالك يا اخي يعني سؤالك الان اختك ممتنعه عن زوجها إذا كانت ممتنعة عن زوجها وكرهها تختلى منه وتتركه أما أن تبقى في عصمته ولا تؤدي له حقه. النبي يقول من دعا امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. إما أنها تعيش معه بما يرضي الله أو تختلى منه بس. فهي كانت تشيخ اصلا يعني قايله له ان هي عندها فيروس السي وطبعا يعني شفاها الله وعافاها بعديها برضه حتى بعد ما شفاها الله مخبيه عنه ان هي يعني شفاها الله منها يعني الفيروس ده. خلاص طيب ما انا جاوبتك باللي عندي يعني. وبرضه ما مسانعه عن يعني المعاشره الزوجيه بينها وبينها. طيب بس يعني ترفق وانت بتنقل الاحداث الزوجيه بين اختك وبين زوجها

فضلتك السؤال الثاني، واحد مثلا حرامي طلع عليا وبعدين انا معايا تليفون محمود وعايز ياخده مني ومع سلاح، هل انا لو دفعت عن نفسي وقتلت اكون شهيد؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. لا كله جائز، يعني جائز ان تدافع عن نفسك حتى الموت وتكون شهيدا، وجائز ان تسلمه المحمول الى ان تفكر في طريقة لاخذه، هذا جائز وذاك جائز. جزاك الله خيرا. بس بالنسبة يعني انا احب والدتي كثيرا رحمه الله، وكنت اتمنى ان يعني ادفن معها، ولكن بيقولوا ان دفن النساء مع رجال مكروه. طب ويعني اذا اندفنت معها الا تنتفع بها امك تنتفع بها يعني؟ يعني ما وجه الانتفاع اذا دفنت مع امك او لم تدفن معها؟ عشان كنت بحبها جدا يعني. بتحبها جدا، انت مت خلاص وهي ماتت الله يرحمها. طيب. انت تحبها من لها عمل نافع في الدنيا، أعمل لها عمل نافع صالح، أكثر من الاستغفار لها. ربنا يبارك لنا فيك يا مولانا. طيب. كنت سمعت حديث كده أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت إيه؟ قالت يعني كنت أود أن أدفن بين زوجي وأبي ولولا عمر. ده مش دليل على أن المرأة يجوز أن تدفن مع الرجل؟ لا، لم تكن تدفن في نفس القبر. مكان بجوار قبر رسول الله في غرفتها. مكان ليس في قبر واحد. نعم. طيب السؤال القبل الأخير، اتباع جنازة غير المسلم وتعزيته بالبقاء لله جائز؟ جائز. قال علي لرسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات على ما حسنه بعض العلماء، قال اذهب فواريه، لكن الدعاء بالمغفرة هو الممنوع. طيب آخر سؤال فضلتك. نعم. عندنا في القرية جهلة، وبعدين تبص تلاقي لو واحد ولد التوأم يقولوا ده بيصرح وبيطلع في صورة بط وربنا كرم بني آدم، فهي رأي سيادتك في الكلام ده؟ خرافات كما لا يخفى عليك، انت رجل عاقل الحمد لله لك. الله خير يا مولانا، بارك الله لنا فيك وفي العاملين في القناة جميعا. وإياك يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. يا شيخ انا خايفة من المستقبل جدا. نعم. لما خاف من المستقبل. يعني ايه المستقبل؟ اللي جاي ولادي. انت خليكي مطيعة لله ومطمئنة بذكر الله وتطمئني. المستقبل ولما نم لوحدي يا شيخ اذكر الله. انا مخافات جدا. اذكر الله، الله يبارك فيك، اذكر الله، اكثري من ذكر الله، اكثري من يا شيخ. من يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن شاء الله. أرجو لك الدعاء لي يا شيخ. الله يوفقنا وياك ويكتب لنا ولك الأجر والمثوبة. بس شكرا، شاكرين يا شيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. يقول السائل، أريد أن أعرف النبي كان يصلي في السفر كل السنن أم لا؟ كان يحافظ على سنة الفجر وسنة الوتر، وكان يصلي النفل المطلق على الراحلة حيثما توجهت به عليه الصلاة والسلام. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم شيخ، هل طلب العلم مفضل على قضاء سنة الصلاة؟ طلب العلم مفضل على ماذا؟ قضاء سنة الصلاة، يعني أنا طلب الصلاة عامة بعد ما أصلي الفرض بذهب لمذاكرتي بس ما بقضيش السنة. لا، صلي السنة. صلي السنة. صلي السنة الله يحفظك. يبارك لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك فضلك الشيخ؟ الحمد لله. ربنا يا رب ينفعنا بعلمك. وياك. لو سمحت انا ليا استفسار، كنت امبارح بصلي صلاة العشاء ونسيت التشهد الاوسط ونسيت اسجد سجود السهو وافتكرت وانا بصلي السنة، ايه حال الصلاة؟ الصلاة صحيحة. طب في سؤال كمان، انا يعني بخاف، يعني ربنا يا رب يرحمنا برحمته جميعا، انا بخاف من ربنا قوي، يعني كلنا يعني ممكن نغلط نعمل حاجات يعني تزعل ربنا مننا، بس انا امبارح مثلا يعني استفدت كده الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو القدسي فيما معناه يعني اللي بيقول لمن الملك اليوم يعني ربنا وقعدت عيط يعني وخايفه. حديث ايه يا اختي؟ حديث ولا ايه يعني؟ لا الحديث اللي هو لما رب يعني بيتقال في الرواية كده في الحديث يعني ان ربنا لما بي لا يصح لا يصح الخبر لا يصح الخبر. طب هل يعني بكاية من خوف ربنا ينزل فيه اللي هو عينان اثنان لا تمسهما النار؟ ايضا في سنده ضعف عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله سنده ضعيف، لكن عندنا ما يقوم مقام جزء منه هو قول النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. طيب سؤال بعد إذنك، أنا لما يعني أنا يعني السن بيجري بيا وأنا متزوجة ونفسي ربنا يرزقني ذرية الصبح، يعني أنا بدعي ربنا وابكي يعني ده في شيء؟ طيب استمري في الدعاء، ولما البكاء يعني لما البكاء؟ هذه أرزاق ولا أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فكم من ولد أرهق أبويه طغيانا وكفرا. فيعني كوني مطمئنة، أنت تدعي الله ربنا يختار لك الخير، الله أعلم. هل تطلع لك بنت متبرجة تفسد في الأرض أو ولد صايع والعياذ بالله؟ ارضي بقضاء الله، أنت ادعي ربنا بالذي تريدين، ارزقني بولد صالح يا ربي. استجاب الله دعائك الحمد لله، أراد الله أمرا آخر فالله يعلم ونحن لا نعلم. السلام عليكم. لو سمحت. نعم. أنا يعني نفسي أنا كنت عملت عمرة مع والدي الله يرحمه، ويعني كنت أثناء الحيض يعني وطفت يعني، بس ما كنتش اعرف انه غلط يعني، انا عارفه ان ما لا يجوز الطواف بس طفت لاني احرجت يعني اقول ان انا حائض. المهم وبعدين؟ ما فيش ومشينا بقى يعني خلصنا العمره ومشينا. عليك دم الان، عليك دم، عليك دم. واذا انت متزوجه؟ اه. طبعا حصلت معاشرات بعد القصه دي؟ لا ده انا وابي الله يرحمه. ايوه ايوه يعني كده بقى اتجوزت بقى. ايوه أيوة، أيوة، بس انا اخفف عليك لانك قد تبتلي بواحد يقول لك زواجك باطل لانك ما زلت محرمه، قد تبتلي بشخص يقول لك ذلك انك زواجك. لا حضرتك انا طفت وانا حاضر بعد كده حليت الاحرام. ايوه من عارف، ما هو في واحد يقول لك اصلا تحليل الإحرام ده، أنا ما مش لا أريد أن أفتح عليك بابا للوسواس. على كل نسبح دم وأنت معذورة بجهلك. السلام عليكم. السلام السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ما السؤال؟ أنا بس أتصفح بك سؤال بسيط كده. اتفضل. ما السؤال؟ السؤال أنا عندي مبلغ من المال حطه في بنك فيصل الإسلامي. هل يجوز؟ هل يجوز أن أصرف الفوائد على أهلي؟ لا يجوز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك حضرتك يا فضيلة الشيخ. وفيك. ونفعنا بك وبعلمك إن شاء الله. وفيك يا أهلا بحر. سمعت من حضرتك قبل كده أن الحديث بتاع الجلوس من الفجر حتى الشروق ثم صلاة الضحى بعدها بتاع حديث ضعيف اللي هي بعمرة حجة وعمرة كاملة. نعم كل طرق ضعيفة، لكن هناك سنة وهي المكس في المسجد، لكن الأجر هو الذي فيه ضعف. السؤال بقى، السؤال في واحدة النهاردة بتقول لي هل احنا بنستمع دايما في مسجد نقرأ قرآن وواحدة بتدي تفسير والحمد لله مجلس علمي يعني، فبتقول انها قرأت حديث ما معناه ان هذا المسجد اذا كان تم فيه هذا الاجتماع باستمرار هو يعبر بمن فيه على الصراط، هل هذا حديث فعلا؟ لا لا لا لا لا, لا لا لا لا المسجد يعبر على الصراط بمن فيه، لا لا ليس هناك حديث بهذا في معلمت. غير صحيح. جزاك الله خيرا. وياكم وياكم. يقول السائل هل يلزم التكبير لسجود التلاوة في الصلاة وخارجها؟ الأفضل التكبير لسجود التلاوة لكن ليس بلازم. السلام عليكم.